عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة ورفع قدرها في الدارين. نواصل درسنا في شرح الرسالة القيمة من الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه، وهي رسالة ملأها ابن القيم رحمه الله بالحكمة والعلم، وبين فيها معالم الطريق السنية السنية الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة. وكنا نقرأ في آخر المجلس الماضي فيما يتعلق بالإمامة في الدين، وقلنا إن الإمامة في الدين لها طريق ولها حقيقة ومقتضى. أما طريقها فهو بعد ومع الاجتهاد في سؤال الله الإمامة في الدين، الصبر واليقين. وكلما عظم الصبر ورسخ اليقين كلما عظمت الإمامة في الدين. وأما حقيقتها ومقتضاها فهو هداية عباد الله إلى الله بما شرع الله، هداية عباد الله إلى الله بما شرع الله، ولا يكون ذلك كله إلا بأن يقتدي الإنسان بأئمة السنة قبله، فلن يكون الإنسان إماما إن لم يكن له من أهل السنة إمام. وتكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه الأصول الأربعة في الإمامة، وهي الصبر واليقين وهما الطريقان، والدعوة إلى الله على نور من الله. ونحن كنا أظن قرأنا ما يتعلق بالصبر واليقين، ووقفنا عند الثالث، فيقرأ لنا الشيخ رفاعي وفقه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الثالث هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. نعم، من رزقه الله علما فعليه زكاة واجبة فيه وصدقة مستحبة. أما الزكاة الواجبة للعلم فهي العمل بالواجبات وترك المحرمات، وهداية الناس بهذا العلم، فهذه زكاة واجبة. وأما الصدقة المستحبة فهي الإكثار من النوافل، فإذا تعلم الإنسان المستحبات فمن صدقة العلم أن يكثر من النوافل. ومن الصدقة المستحبة أن يبذل هذا العلم تعليما للناس، فكما تعلم يعلم. وهذا معنى هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. نعم، يقول: هداية الخلق ودعوتهم إلى الله، يعني إلى توحيد الله وعبادة الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى ورسوله، يعني إلى القيام بحق رسوله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا، وإلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أشرف الناس وأحسنهم حالا وأصوبهم مقالا، اتصف بثلاثة أمور: دعا إلى الله فلم يدعو إلى نفسه ولا إلى شيخ ولا إلى حزب ولا إلى جماعة، وإنما دعا إلى الله. والصفة الثانية: عمل صالحا، فليس صاحب لسان فقط، بل هو يدعو إلى الله ويعمل بما يدعو إليه، فيعمل الصالحات. وقال إنني من المسلمين، فاستسلم لله موحدا منقادا لله بالطاعة، خالصا متخلصا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، يعني من اتصف بهذه الصفات الثلاث هو حبيب الله، هو ولي الله على الحقيقة، لأنه أسلم لله فوحده، وعمل بطاعته فعبده، ودعا الخلق إليه فكان من الهدى. فهذا النوع كما يقول ابن القيم أفضل الأنواع، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده أسفل سافلي، ثم استثنى من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن العمل في الصالحات دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فهم أعلى الناس درجة في الدنيا والآخرة، لأن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في الدنيا يعني والآخرة كما قال العلماء. نعم. قال رحمه الله: وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في صورة العصر لكفتهم. نعم، هم ثنية الله الذين استثناهم الله من الخاسرين، لأن الله قال: والعصر، فأقسم بالعصر، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله. والعصر إن الإنسان، فجنس الإنسان في خسر، جنس الإنسان في خسر، ولا يستثنى من هذا الخسران إلا من استثناهم الله، إلا الذين آمنوا فوحدوا الله وعملوا الصالحات فعبدوا الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وانظر هنا، لم يقل الله وأوصوا بالحق، قال وتواصوا، لأن كل عبد بحاجة إلى من يوصيه، ولا يوجد أحد فوق الوصية. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال ولو كان أحد يستحي، ولو كان أحد، معنى كلامه قال ولو كان أحد يستغني عن الوصية لاستغنى عنها معاذ، لأنه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحشر قبل العلماء برتوة، لكن أوصاه. وذلك قال الله عز وجل وتواصوا، وهذا تفاعل، فالإنسان موصي وموصى. ولذلك المؤمن الموفق لا يغضب من الوصية والنصيحة، حتى لو نصحه ابنه، حتى لو نصحه تلميذه يفرح، لأنه يعلم أن المؤمن الموفق الصالح بحاجة إلى الوصية. وتواصوا فيما بينهم، متبادل بالحق، وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم أهل الفلاح والنجاح والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. وهذه الصورة أو هذه السورة جمعت أصول الخير. ولذلك قال الشافعي لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. لم أقف على هذه الجملة في كتب الشافعي، ولكن ذكر البيهقي في مناقب الشافعي كلاما يشبه هذا، ذكر البيهقي في مناقب الشافعي كلاما عن الشافعي يشبه هذا. وهذه الجملة مشهورة في كتب أهل السنة، ذكرها شيخ الإسلام مرارا، ذكرها ابن القيم مرارا، ومرة ذكر شيخ الإسلام قال وصدق في هذا، وذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ومعناها صحيح لا شك فيه، فإنها جمعت أصول الخير. ولا يعني هذا أنها تغني عن سائر القرآن، فإن القرآن لا يغني فيه حرف عن حرف فضلا عن سورة، ولكن المقصود أنها جمعت مقاصد القرآن، فأصول الخير ومقاصد القرآن هي بهذه الأمور الأربعة: لما خلقنا؟ لعبادة الله، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فأصول الخير توحيد وعبادة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه أصول الخير، توحيد وعبادة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا معنى قول الشافعي. أقول هذا لأن بعض الناس طعن في هذه الجملة وقال كيف تكفي سورة عن القرآن. لا، المقصود أنها جمعت أصول الخير وجمعت مقاصد القرآن. نعم. قال رحمه الله ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. نعم. قل هذه سبيلي، يعني هذه السبيل التي أسير عليها، وهي الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والبراءة من الشرك وأهله والدعوة إلى الخيرات، هذه سبيلي ومن اتبعني، يعني سبيلي وسبيل من اتبعني. فمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هو الذي يعلي من شأن التوحيد ويدعو إليه ويحذر من الشرك، هذا الذي يسير على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة. ليس من شأن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم لا تدعو إلى التوحيد لأنه يفرق الناس، لا تدعو إلى نبذ الشرك لأنه يفرق الناس، اكتف قل الكلمة الطيبة ثم كل يفسرها كما يشاء، وغالبا تفسر بتوحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية يتفق عليه الناس، أما توحيد الألوهية يختلف فيه الناس، إذا جئت قلت لا يدعى إلا الله يقول بعض الناس لا يدعى الأولياء، إذا قلت لا يستغاث إلا بالله يقال لا يستغاث بالأنبياء والعياذ بالله. ليس هذا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أنه ليس بمسلم، لكنه لم يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي ومن اتبعني، يعني سبيلي وسبيل من اتبعني، وهي أدعو إلى الله، وهذا يقتضي الإخلاص، فإن الذي لا الذي لا يخلص لا يدعو إلى الله، ويقتضي أن تكون الدعوة خالصة لله سبحانه وتعالى، ورأس هذه الدعوة الدعوة إلى التوحيد كما بين ابن جرير الطبري في تفسيره. أنا ومن اتبعني على بصيرة، هذه طريقة الدعوة، ويفسرها ابن القيم رحمه الله بقوله نعم، قال رحمه الله: فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي: البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة، أي عبرة. قال الشاعر: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد، ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. نعم، والمقصود يا إخوة أن هذا الاختلاف في تفسير البصيرة اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فكلها من البصيرة، فمن البصيرة الثبات على الدين، وأن لا يكون الإنسان متلونا متحولا يتغير بتغير الأحداث وما يحبه الناس، وإنما يكون على ثبات في أمره، ولا يمكن أن يكون الثبات إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، ومن ترك السنة أكثر التنقل، من لم يتمسك بالكتاب والسنة يكثر التنقل، وفي كل فترة تسمع له كلاما يخالف كلامه السابق، بخلاف المتمسك بالكتاب والسنة، بل أقول بخلاف المتمسكين بالكتاب والسنة على مر الأزمان، فكلامهم ثابت واحد، لأن مصدره ثابت واحد وهو الكتاب والسنة. والبصيرة العبرة والاعتبار، فالله عز وجل أمر أهل الأبصار بالاعتبار، وهذا من البصيرة وثمرة للبصيرة، من البصيرة أن تعتبر بالتاريخ، التاريخ قبل الإسلام والتاريخ في أثناء الإسلام، هذا من البصيرة في طريق الدعوة، أن تعتبر بما ذكره الله عز وجل من قصص الأمم، وأن تعتبر بتاريخ المسلمين، وهذا مما يعين على معرفة الصواب. ولذلك بعض الجماعات تكرر أخطاءها لأنها لا تقرأ التاريخ، ولو قرأت التاريخ لعلمت أن طريقها غير صحيح. والاعتبار لا يمكن أن يقع إلا من أهل البصائر، فالمعتبرون هم أولو الأبصار، فالعبرة طريق للبصيرة وثمرة للبصيرة. والبصيرة البيان والوضوح، وهذا إنما هو في القرآن والسنة، فالقرآن بصائر لأنه بيان يبصر الناس ويوضح لهم الطريق، وكل هذا من البصيرة. نعم. قال رحمه الله: فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر، ولهذا قال أنا ومن اتبعني، يعني أن أتباع الرسول هم الذين يلزمون سنته في حقيقة الدعوة وفي طريقة الدعوة، يلزمون سنته في حقيقة الدعوة فيدعون إلى ما دعا إليه، وفي طريقة الدعوة فيدعون بما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، حسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وكما قلنا، الدعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده وعبادته، والدعوة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى القيام بحقه اعتقادا وعملا ومحبة واتباعا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني فكذلك، وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. نعم. قال رحمه الله: الأصل الرابع قوله: يهدون بأمرنا، أفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. نعم، لأنهم يعلمون أن الهداية في التمسك بالكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالأمن من الضلالة إنما هو في التمسك بالكتاب والسنة، ومفهوم المخالفة أن إذا لم نتمسك بالكتاب والسنة بل عدلنا إلى غيرهما نكون في ضلال، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الضلال. ولذلك قال: دون غيره من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، والآراء والأقيسة المخالفة للكتاب والسنة، والنحل والمذاهب، أقول والجماعات والشيوخ والدعاة، فإن الإنسان يدعو الناس إلى ما في الكتاب والسنة ويعلقهم بمن يتمسك بالكتاب والسنة، ففي ذلك طريق الهداية. بعض الناس يزعمون أنهم دعاة ولكنهم لا يستعملون الكتاب والسنة في الهداية والدعوة، وليس هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من طريق السلف، ولا مما يورث حقا وهدى. بعض الناس يستعملون العقول، بل والعياذ بالله بلغ بهم الحال أن يطالبوا بمراجعة الكتاب والسنة بمقتضى العقل،

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهونه عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. نعم، قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. زمان فترة من الرسل يعني زمان انقطاع من الرسل، وهذا إما أن يكون بانقطاع الرسل بأن يكون بين رسولين، وإما أن يكون بخفاء ما جاء به الرسول. ففي هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذه الفترة هي فترة خفاء ما جاء به، فتكون هناك فترة يظهر الجهل وينتشر الجهل ويختفي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجهل الناس ذلك وإن كانوا يقرؤون القرآن، فإنهم إنما يقرؤونه للبركة أو يقرؤونه على الأموات، أما في الاعتقادات والعبادات والأعمال فإنهم لا يرجعون إلى القرآن. فهذا زمن فترة بقايا من أهل العلم. في الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود والحاكم وصححه، وصححه السيوطي والألباني. قال العلماء: وليس من لازم التجديد أن يكون على رأس كل 100 سنة، بل كلما وجد الداعي وجد المجدد. فإذا اندرس العلم وخفي بعث الله من يجدد للناس أمر دينهم، ولكن الغالب أن يكون ذلك على رأس كل 100 سنة. قال بعض أهل العلم: لأن المجدد إذا بعث أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، فإذا بعث على رأس 100 وجدد يعيش إلى 70، يبقى الناس في حدود 30 سنة على بقاء علمه، ثم قد يندرس العلم فيبعث الله مجددا آخر يجدد للناس أمر دينهم. يدعون من ضل إلى الهدى، هذه صفتهم، ويصبرون منهم على الأذى. ما من أحد يدعو الناس إلى الحق إلا أوذي. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إذا لم تؤذ من الناس في طريقك فراجع نفسك. إذا لم يسلم الأنبياء كيف تسلم؟ إلا أن يكون فيك خلل، فتكون دعوتك لغير الله، تكون دعوتك متلونة، تكون دعوتك مما يعجب الناس، فلا تؤذى. وأما أن تدعو إلى الله ولا تؤذى فهذا لم تجري به السنة، لابد من الأذى ولابد من الصبر. إذا لم تصبر على أذى الناس لن تدعو إلى الله، فلا بد أن تصبر. ومن الصبر ألا تقابل الأذى الشخصي بأذى شخصي وعداوة. البغض إنما هو لله، أما الأمور الشخصية والدنيوية فتتنازل عنها. ولذلك ذكرت مرة في الدروس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مات أحد الطاعنين فيه جاءه أحد تلاميذه مبشرا بهلاكه فزجره، وقام من حينه وذهب إلى أهل ذلك الميت وعزاهم وقال لهم أنا لكم بمكانه. وهذا المقصود به ما يتعلق بطعنه فيه. فمن صبر الداعية ألا يقابل الطعن الشخصي بطعن، وألا يقابل العداوة بعداوة الشخصية، وألا يقابل الحسد الدنيوي بحسد دنيوي، وإنما البغض والحب لله. إذا جاءت العقيدة فهو الحب والبغض، إذا جاءت السنة فهو الحب والبغض، أما الأمور الشخصية فهو الصبر واللين. وهذا من أحسن ما يستعمله الداعية في دعوته. ولذلك يا إخوة، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يحيون بكتاب الله الموتى، الضال ميت. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والإنسان بدون الكتاب والسنة ميت. القلب الذي لا ينير بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ميت، يحتاج إلى إنعاش، يحتاج إلى إحياء، وإحياؤه إنما هو بالكتاب والسنة. ويبصرون بنور الله أهل العمى، والمقصود هنا عمى البصيرة، فإنه هو العمى الحقيقي. وأما أعمى البصر الذي أنار الله بصيرته فلا يضره العمى. فالذي يعمى هو القلب والعياذ بالله. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. إبليس يقاتل الإنسان، وقد سأل الله أن ينظره إلى يوم الدين، فلما أنظره الله عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بين يدي الله أن يقعد لبني آدم على صراط الله المستقيم، وأن يأتيهم من كل مكان يستطيع. فهو يقاتل الإنسان، والمجاهدون في سبيل الله أمامه هم العلماء. ولذلك إذا أردت أن تسلم من كيد الشيطان فالزم بعد استعانتك بالله غرز العلماء، فإنهم الصادون إبليس عن أن يكيد لك وأن يمكر بك وأن يصيبك في مقتل. وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، لأنهم يهدون الناس ويصبرون، وما أقبح أثر الناس عليهم. مرة، وهذه طرفة، أحد المشايخ كان يحكي، قال الناس مع العلماء مثل الطفل الرضيع إذا ظهرت أسنانه مع أمه، يرضع من ثديها ثم يعضها، يرضع من ثديها ثم يعضها. الناس إذا احتاجوا مسألة في النكاح، في الطلاق، ذهبوا إلى العلماء، وإذا جلسوا في المجالس قالوا هؤلاء الذين انتفخت بطونهم من الأكل وامتلأت جيوبهم من منح السلاطين، هؤلاء الذين كذا وهؤلاء. فما أعظم أثر العلماء على الناس. يهدونهم إلى الطريق ويخرجونهم من المضايق. وكم من شخص بات ليلته في قربة فلما أصبح سأل عالما فزالت هذه القربة. ولكن أكثر الناس والله المستعان يطعنون في العلماء، يتكلمون في العلماء ويسبون العلماء، فما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، والتحريف طريقة اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والحمد لله القرآن محفوظ من تحريف الألفاظ، فلن يحرف منه حرف، لأن الله حفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن التحريف للقرآن يقع في تحريف المعاني، وهو حمل ألفاظ القرآن على ما لا تحتمله من المعاني، كحمل بعض الضلال وهم من أشد الناس ضلالا البقرة في القرآن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تحريف لمعاني القرآن. والتحريف إنما يقع من الغالين المجاوزين للحد، إما مجاوزون للحد في المحبة كمجاوزة بعض الضلال المحبة كمجاوزة بعض الضلال الحد في محبة آل البيت، أو الغلو في التنزيه أو نحو ذلك، فيقعون في التحريف بسبب هذا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون ثم يبحثون عن الدليل فلا يجدون في القرآن ما يؤيد ما هم عليه إلا أن يحرفوه. وذلك قال تحريف الغالين، لأنهم يعتقدون ثم يستدلون فيبحثون عن الدليل فلا يجدونه، فماذا يصنعون؟ هل يقولون ما وجدنا دليلا فنرجع؟ لا، يحرفون القرآن ليصدق عقائدهم، فيكون القرآن عندهم تابعا لعقائدهم ولا تكون عقائدهم تابعة للقرآن. وانتحال المبطلين، الانتحال هو نسبة شيء إلى أمر وهو ليس فيه. الانتحال أن ينسب إلى القرآن ما ليس فيه، وهذا إنما يقع في المعاني وإنما يقع من المبطلين. وتأويل الجاهلين، التأويل كما يقول العلماء صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، وهو نوعان: تأويل صحيح وتأويل فاسد. أما التأويل الصحيح فهو تفسير القرآن بالدليل، بمعنى حمل اللفظ على المعنى الذي يقتضيه الدليل وإن كان خلاف الظاهر، فهذا تفسير صحيح وتأويل صحيح. والتأويل الفاسد حمل اللفظ على المعنى المرجوح بغير دليل أو بدليل ضعيف فهذا تأويل فاسد. قال بعض أهل العلم وهناك نوع ثالث وهو تأويل اللعب، وهو حمل اللفظ على ما لا يحتمله من المعاني، والحقيقة هذا ليس بتأويل وإنما تحريف. فالفرق بين التأويل والتحريف أن التحريف اختراع معنى، وأن التأويل ترجيح معنى مرجوح بغير مرجح. ترجيح معنى مرجوح بغير مرجح. وقد جاء في الحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، رواه البيهقي. وفي رواية: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه الطحاوي والطبراني في مسند الشاميين، وصححه الإمام أحمد وضعفه أكثر العلماء، ولا شك أن في إسناده ضعفا ففيه إرسال وانقطاع، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. قال: الذين عقدوا ألوية البدعة. شوف، عقد اللواء إنما هو في الحرب، والمقصود أن المبتدعة لا يكتفون بالابتداع بل يحاربون عليها ويحاربون أهل السنة من أجلها. ولذلك مهما افترق المبتدعة وهم مفترقون يجتمعون على حرب أهل السنة. ولذلك تجد أن المبتدعة ألوان، بل يكفر بعضهم بعضا، لكن إذا جاءوا إلى أهل السنة اتحدوا، لأنهم يعقدون ألوية البدع ويحاربون عليها، وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب. أهل البدع فيما بينهم مختلفون في الكتاب، يرد بعضهم على بعض، مخالفون للكتاب. كل أهل البدع مخالفون للقرآن، مجبعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله بغير علم، ويقولون في الله بغير علم، ويقولون في كتاب الله بغير علم. وهذا من أكبر الكبائر وأقبح القبائح، أن يقال على الله بغير علم. وقد قال العلماء: مما اتفق الأنبياء على تحريمه القول على الله بغير علم. مما اتفق الأنبياء على تحريمه القول على الله بغير علم، وما من مبتدع إلا وهو قائل على الله بغير علم، لأنه ينسب البدعة إلى الدين فيقول هذا مما شرعه الله، وهي ليست مما شرعه الله. قال: يتكلمون بالمتشابه من الكلام. قاعدة المبتدعة رد المحكمات بالمتشابهات، وقاعدة أهل السنة رد المشتبهات إلى المحكمات. قاعدة المبتدعة رد المحكمات بالمشتبهات، ربما يردون النصوص الخاصة بالنصوص العامة. وقاعدة أهل السنة والجماعة رد المشتبهات إلى المحكمات. يا أخوة، ما في مبتدع يقول أنا فلان أدعوك إلى بدعة أو أنا ضال أو أنا ما عندي دليل من الكتاب، ولكنهم يحتجون بالمتشابهات ويردون بها المحكمات، بخلاف الواجب من رد المشتبهات إلى المحكمات. قال: ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. يشبهون إما بإيراد المشتبهات، وإما بتأويل النصوص، وإما بتحريفها، وإما باختراع الأحاديث، وإما باختراع القصص، فيشبهون على الناس بهذا لتروج بدعهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. فتن المضلين عظيمة، نعوذ بالله منها. ومن لم يتبصر يغتر، ولا سيما في هذا الزمان الذي خدمت الآلات الحديثة المبتدعة في ترويج بدعهم، ويستخدمون الطرق الماكرة لرفع عدد المشاهدين للمقاطع التي يجعلونها مثلا في اليوتيوب ونحوها حتى تنتشر بين الناس، وتكون أحاديثهم مليئة بالتحريفات للنصوص والاختراعات للأحاديث والقصص لتروج البدع. فنعوذ بالله من فتن المضلين. ثم سيعقد ابن القيم رحمه الله فصلا يتعلق بالسعادة، كيف تكون سعيدا. من هذا الفصل إلى نهاية الرسالة نستطيع أن نقول، نعنون له بعنوان: كيف تسعد بالإسلام. كيف تسعد بالإسلام، كيف تكون سعيدا بالإسلام. وهذا ما سنقرأه إن شاء الله في مجلس الغد. ومجلس الغد إن شاء الله، يعني لأن الدورة مددت يوما إلى الغد إن شاء الله، يوم الجمعة، ويوم الجمعة إجازة، فسنقرأ الفصل إلى نهاية الرسالة إن شاء الله، لأن أيام العمل يضغط علينا وقت العمل، ولا نريد أن نثقل على الإخوة ونضرهم فنمد الوقت. لكن إن شاء الله غدا عندنا يعني مجلس وفيه إجازة، والفصل واحد، يعني المعنى أو الموضوع واحد، وهو شيق جدا جدا: كيف تجعل السعادة تحل في قلبك بالإسلام. فإن شاء الله نقرأه غدا كاملا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.